الصفحات التالية هي تفريغ لحلقات مختارة من البرنامج الإذاعي بعد منتصف الليل الذي كان يذاع في الواحدة صباحا إسبوعيا، ونال شعبية كبيرة في عامي 1969 و1970، ثم منعت الرقابة إذاعته بسبب تأثيره السلبي على نفسية الأطفال. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بعد منتصف الليل. عزيزي المستمع، هل لديك خبرة مخيفة بعالم ما وراء الطبيعة؟ هل هناك خطر معين يطاردك؟ هل ترى أشياء مريبة لا يمكن تفسيرها؟ لا تتردد، ارفع سماعة الهاتف واطلب رقمنا فورا، سنصغي إليك ونحاول حل مشكلتك وإزالة مخاوفك مع ضيفنا الدكتور رفعت إسماعيل. عزيزي المستمع، أنت لست وحدك. تقديم شريف السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصاص. أعزائي المستمعين، يسعدني أن ألتقي معكم في هذه الساعة المبكرة من صباح الجمعة. أعرف أن أكثركم يقاوم النعاس الآن إن لم يكن قد نام فعلا، لكني أعدكم بأنكم ستفتحون عيونكم إلى أقصى اتساع لها. فهذا البرنامج يتحدث عن كل ما هو غريب وغير مألوف، وله ميزة أخرى مهمة، هي أنكم أنتم من يصنعون الإثارة والترافة. إن قصصكم هي وقود آلة الرعب التي لن تكف عن العمل من الآن فصاعدا. يسرني أن أقدم لكم ضيفا دائما لهذا البرنامج، دكتور رفعت إسماعيل، الذي بدأ يحرز شهرة لا بأس بها بعدما كتب وقيل عن خبراته في عالم ما وراء الطبيعة. مرحبا بك يا دكتور. مرحبا بك يا شريف. أرجو أن نكون قد أثقلنا عليك بالسهر إلى هذه الساعة. إنني وضواط آدمي لا ينتعش إلا ليلا، والليل على كل حال مناسب تماما لما ننوي التحدث عنه. ثم أن له ميزية أخرى، من المؤكد أن الأطفال جميعا قد ناموا. بعضهم لم يفعل. هذا البعض لا يمكن إفزاعه على كل حال، فهو مرعب بما يكفي. يقولون يا دكتور أنك لا تترك سرا غامضا أو مرعبا إلا وتقحم نفسك فيه إقحاما. أعترف بأنني لا أتعمد البحث عن المتاعب. يقول الشاعر الألماني فيلهلم بوشة: لا أحد يشتري الفئران، الفئران تهرع من تلقاء نفسها إلى دارك. لقد حاولت دوما أن أكون شخصا عاديا كالآخرين، لكني فشلت. أعتقد أنني مصاب بنوع خاص من النحس. وهل حقا تعتبر نفسك هادما للأساطير؟ لا أظن، كنت أعتبر نفسي كذلك يوما ما، ثم بدأت أوقن أنني لا أعرف شيئا عن أي شيء. إن الحياة غامضة حقا، والتجريب هو المقياس الوحيد لمعرفة كنه أسطورة ما. لكني حتى لو كانت الأسطورة، لا تقاطعني، لكني لم أصادف حتى اليوم أسطورة تصطدم بالدين وتثبت صحتها. قد تصطدم بالعلم، وهذا يحتمل الجدال، لكنها لا تصطدم بالدين أبدا إلا واتضح أنها أكذوبة. ما هو في رأيك الهدف المرتقب من برنامجنا هذا؟ لا هدف سوى أن أحصل أنا على مكافأة حضوري هنا، وتحصل أنت على راتبك. إنه هدف لا بأس به أبدا، لكن إذا حاولنا أن نتناسى الماديات فإنه يوجد هدف مرموق في حد ذاته، هو أن نشعر بالرعب. هل أوضحت لنا هذه النقطة بشكل مفصل؟ ما هي جدوى أن نخاف؟ يقول مخرج أفلام رعب شهير: إننا نحب أن نجرب أسوأ الأشياء على الإطلاق، حتى إذا انتهى العرض شعرنا بسرور عارم لأننا ما زلنا أحياء وبصحة جيدة، فهذا يشعرنا بالتفوق وقدرتنا على الاستمرار. أعترف بأنها نظرية عسيرة التصور. يسمون المبدأ كله باسم كاثرايسز أو تطهير، فأنت حين ترى الرعب تغسل من مخاوفك الداخلية الكامنة، والأمر على كل حال لا يخلو من صدق. فكل الأطفال يعشقون قصص الغولة وثرثرة الأمهات عن العو. أفلام الرعب تحقق أعلى الإيرادات، وبيت الأشباح في مدينة الملاهي مكتظ دائما. بل إنني أرى هذا الميل في أشياء بسيطة، في زحام المتزاحمين حول حادث سيارة، وفي كل من المتجمهرين نزع ماسوشية خفية لتعذيب النفس برؤية مشهد الضحايا المشوهين. بعدها يعود كل منهم إلى داره وقد تم تطهيره. وهل تختلف ميول الجمهور حسب المتغيرات الاجتماعية؟ يقال أن خوف أمريكا من الغزو الشيوعي في الخمسينات، الفترة التي يسمونها بالمكرثية، أدت لانتشار قصص الغزو الخارجي والاستحواذ الشيطاني وتيمة هل أمك هي أمك حقا؟ إنها تيمة شهيرة ومفزعة، والمعنى واضح، هل يأتي يوم يتحول فيه جيرانك وأهلك إلى شيوعيين؟ هل تعني أن صناع هذه القصص كانوا يريدون قول هذا؟ لا بالطبع، لقد قالوا هذا دون أن يعنوه، لقد تحركوا لا شعوريا في طيار الوجدان المحرك للمجتمع، وقدموا أعمالا فنية تكلمت تلقائيا، إن الشيوعيين خطر داهم على المجتمع الأمريكي، لكنهم، وهذا المخيف، يبدون مثلنا بالضبط. هل ثمة أمثلة أخرى؟ يقولون مثلا أن قصص مصاص الدماء تنتشر حين يسود الرخاء والاستقرار الاجتماعي، في حين تسود قصص الزومبي والمذؤوبين فترات القلاقل والتضخم والثورات. إن مصاص الدماء في القصص يكونون متأنقين أثرياء ورقين إلى حد كبير، أما المذؤوب فهو رمز للطبقة العاملة المطحونة، وكذلك الزومبي هو في وضع اجتماعي أكثر سوءا. قصص الأشباح تزدهر كلما ازداد الواقع ضيقا وبؤسا، فهي وسيلة لا بأس بها للفرار من الواقع. وهل الرعب هو فقط مصاص الدماء والمذؤوبون والأشباح والبيوت المسكونة؟ بالطبع لا، إن الخيال الإنساني وغد لا يهمد أبدا، وحيث يوجد خيال يوجد خوف، والرعب يبدأ معنا منذ ميلادنا. هل تذكر جولة المعلم بين الصفوف في المدرسة الابتدائية ليختار طلبة عشوائيين؟ يسألهم سؤالا عسيرا، العصا في يده وخطواته تدنو منك، وأنت تحاول ألا تنظر نحوه حتى لا يراك، إنه يدنو، قلبك يوشك على التوقف، وفجأة تشعر بيده الغليظة على كتفك وصوته الصارم يقول: والآن لنرى ما سيجيب به هذا الحمار. يا للهول يا دكتور رفعت، إنك قد أعدت لي الرعب من جديد. هكذا ترى أن الرعب ليس هو بالضرورة المومياوات العائدة للحياة. أنا أتحدث عن الرعب الميتافيزيقي أساسا. حتى هذا الرعب له أبواب لا تنتهي، أبسطها ما تشعر به حين تعود لدارك وأنت تعيش وحيدا، لتجد أن جهاز التلفزيون مفتوح، أنت تعرف جيدا أنك أغلقته قبل خروجك. عندها تشعر بهذه الركفة الغامضة وتغمغم في قلق، ثمة شيء ما يحدث هنا. الواقع أنني مستمتع بهذا الحديث، لكن أنا بانتظار المكالمة الهاتفية الأولى، ولا أدري لماذا تأخرت إلى هذا الحد. إن المستمعين لم يألفوا البرنامج بعد، لكنهم سيتسابقون بعد قليل على الاتصال، ثق بهذا. أنا لست قلقا ما دمت سأنال أجري في جميع الظروف. دعني أسألك يا دكتور رفعت، يقولون أنك إنسان ملول حقا وتكره الإصغاء إلى ثرثرة الناس، فكيف قابلت أن تأتي معي ها هنا؟ أنا كما قلت، لكني وجدت فيك أشياء كثيرة أفتقر إليها يا شريف، فأنت شاب وسيم ولامع، إنه ذلك الشاب الذي كنا نراه مرسوما في كتب القراءة القديمة بنظافته وشعره المصفف وأظفاره المقلمة وجلوسه معتدل الظهر على القنطرة. ثم أنك متحمس، وأنا لا أفهم كيف يتحمس الناس لأي شيء، لهذا كان أقوى مني أن أرفض عرضك، فأنت مخلوق جدير بدراسته كخلد الماء وذبابة سيت سي. لا أدري هذا مديح أم سباب أقاضيك عليه، لكني أشكرك على كل حال. بالمناسبة، ما هي القنطرة؟ يبدو أنه المكتب، كانت كتب القراءة القديمة تحتم أن تضع الحلة فوق المشجب وتضع القرطاس فوق القنطرة ثم تمتلع بعض الخاشن كان، أي تأكل البسكويت. لا أدري هل ستكون الحلقة الأولى كلها حوارا بيننا، إنني أنتظر المكالمة الأولى بفارغ الصبر، وأعتقد أنها لن تأتي اليوم. ربما لحسن الحظ، الحمد لله أن هناك واحدا ساهرا في الجمهورية. ألو؟ لقد فعلتها. فعلت ماذا بالضبط؟ كل ما أمرت به، كان صراخهم شنيعا لكني لم أرحمهم. تبدو بداية طيبة حقا، ما رأيك؟ إنني لشديد الحماس، لكني لا أعرف كيف أظهر حماسي. هل عرفنا من المتكلم من فضلك؟ كيف؟ ألا تعرفني يا جودة؟ جودة؟ أنا الحاج الشماوي، لقد كسبت القضية ولن أتنازل عن حقي مهما حدث، كما أمرتني بالضبط. إن الحلوان عندي، فقطعة الأرض هذه. لحظة، يا حجش الشماوي، الرقم خطأ، هذا رقم الإذاعة، إننا معذرة، ف... فصوتك هو صوت جودة بالضبط. ظننت أننا سنبدأ العمل، ليست قضايا الأراضي ملائمة لهذا البرنامج. كل يبكي على ليلى، وبالتأكيد يتساءل الرجل عن سر بقاء هذا المجنون ساهرا بعد منتصف الليل ما دام ليس هو جودة. عسى ألا يكون هو من جديد. ألو، برنامج بعد منتصف الليل، هل تريد سرد مشكلتك للدكتور رفعت إسماعيل؟ أنا جاءت طنط ناني عندنا ومعها ميدو. من تريد يا صغيري؟ لقد ترك ميدو مسدسي ولكني ركلته في مؤخرته. ألو، ضع سماعة حالا يا الطفل يا صغيري يا العزيز. معذرة يا أستاذ. أيب يا زيزو. معذرة يا أستاذ، فابني لا يأكل إلا إذا تركت له الهاتف ليعكس من يريد ويختار أرقاما عشوائية. لا عليك، إنه يملك حاسة إعلامية لا بأس بها. ربما كان تركه ليموت جوعا حلا أكثر إغراء، إن بعض الأطفال يكونون مرعبين أكثر من كل ما ننوي الكلام عنه. مكالمتان خاطئتان، إن هذا يفوق قوانين المصادفة. لا شيء يتم بسهولة معي أبدا، ولعل كوني أتوقع الأسوأ دائما قد جعل الحياة بالنسبة لي حشدا من المفاجآت السارة، فالأمور لم تكن بهذا السوء الذي حسبتها به قط. هذه المرة لو لم يكن مستمعا فلسوف تنهار أعصابي. ألو، من يتحدث؟ أنا نهلة، أليس هذا برنامج بعد منتصف الليل؟ بالتأكيد يا سيدتي. أحاول اتصال منذ 10 دقائق كاملة لكن دون جدوى. كانت هناك مكالمتان قبلك كما تعلمين، لابد أن المذياع جوارك. للأسف لا. هل دكتور رفعت معك؟ أخبرني البواب أنه هنا. حتما إنه يسمع ما تقولين. قل له أنه نسي صنبور الماء مفتوحا وأغرقت المياه شقته، لقد اضطرنا إلى تهشيم باب الشقة. أنا زوجة الأستاذ زكريا، ساكن الشقة السفلى. هل ترى أن تذهب لتنقذ سجادة الصالون؟ لا داعي، لقد فات الأوان وهم قد اقتحموا الشقة لإغلاق الصنبور، فلا فائدة من إفساد البرنامج. يخيل إلي أنه قد فسد فعلا، إن النحس. ألو، من معي؟ هل هذا هو برنامج بعد منتصف الليل؟ حتما يا سيدتي، هل لي أن أعرف من أنت؟ لا أنوي الإفصاح عن ذلك، إن اسمي لا يعني أحد سواي، وعلى كل حال يمكنني أن أحكي قصتي مباشرة. كل آذان مصغية وضيفنا كذلك. حسنا، تبدأ القصة كما يلي.